إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا إخوة الإسلام سوف نتكلم في هذا اللقاء الطيب المبارك بموضوع يعتبر من الموضوعات المهمة والتي لا بد من الحذر منها ألا وهي مبطلات الأعمال. نعم سوف نتكلم عن مبطلات الأعمال، وهنا لا بد لي أن أقول أولا علينا أن نحذر الذنوب والمعاصي والآثام. والله يا أخوة الإسلام شر زاد المرء أن يلقى ربه تبارك وتعالى بهذه الذنوب والمعاصي إن كانت صغيرة أو كانت كبيرة. والله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته وبطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نبطل هذه الطاعة، أن نبطل هذه الطاعة بمعصيتنا لله أو بمعصيتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى، يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم بماذا؟ ولا تبطلوا أعمالكم بالذنوب، لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي والآثام، مع العلم أن الله تبارك وتعالى قد توعد على بعض المعاصي بإحباط العمل وإبطال السعي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أردنا أن نذكر من أهم الأمور التي تبطل الأعمال فنضع على رأس القائمة الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى والكفر بعد الإيمان. إن الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى والكفر بعد الإيمان من مبطلات الأعمال. وهنا نقول إن الشرك والعياذ بالله أسواء كان في ربوبية الله أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته هو من الشرك الذي يبطل العمل، وهذا الذي خافه الأنبياء والمرسلون، هذا الذي خاف منه أولو العزم من الرسل، هذا الذي خاف منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على صحابته، فيقول تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى المتمثل بالشرك. ولماذا لا نخاف من الشرك؟ لماذا لا نخاف من الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. لماذا لا نخاف من الشرك والله تبارك وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. علينا أن نحذر جميع أنواع الشرك، فكما قلنا لأن الشرك من مبطلات الأعمال. ولماذا لا نخاف؟ أفنأمن مكر الله تبارك وتعالى؟ أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما قال الله تبارك وتعالى. ومن مبطلات الأعمال المتمثلة بالارتداد عن دين الله تبارك وتعالى ألا وهي أن يكره المرء ما أنزل الله، أن يكره المرء ما أنزل الله في كتابه أو ما أنزله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نرى العجائب، هنا نرى العجائب. كم من أناس يكرهون تحريم الربا، كم من أناس يكرهون تحريم الزنا، كم من أناس يكرهون الصلاة، كم من أناس يكرهون الحجاب، كم من أناس. واسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى، يقول جل في علاه: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. أن تكره شيئا أنزله الله في كتابه أو على لسان نبيه فهذا محبط للعمل، وهذا ارتداد، هذا ارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. ومن الارتداد المحبط للعمل ألا وهو الاستهزاء بشيء من دين الله تبارك وتعالى، الاستهزاء بأي شعيرة من شعائر الله، الاستهزاء بأي أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، هذا ارتداد عن دينه، وهذا مبطل لأعمالك عندما تقف أمام الله تبارك وتعالى فترى هذه الأعمال كأنها هباء منثورا، لا ترى من الأعمال شيئا. والاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى شيء خطير يا أخوة الإسلام. بالله عليكم، كم نجد من الذين يزعمون بأنهم هم المسلمون يستهزئون بالصلاة، يستهزئون بالصلاة، يستهزئون بحجاج بيت الله الحرام، يستهزئون بحجاب المرأة المسلمة أو يستهزئون بنقابها ويدعون أنهم مسلمون، وهذا ارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. لو تكلمنا أكثر من ذلك ماذا نقول بهؤلاء الذين يفتعلون أو يتكلمون بالنكت؟ النكت، نعم نكتة، أضحوك، يضحكون، وفيها الاستهزاء بأمر الصلاة أو فيها الاستهزاء بأمر الحج والحجاج، أو أن هذه النكت تتضمن السخرية والاستهزاء وفيها ذكر للملائكة أو عذاب القبر أو الجنة والنار. والعياذ بالله. ماذا نقول عن هؤلاء يا أخوة الإسلام؟ هذا كفر بالله تبارك وتعالى، هذا كفر بالله، هذا استهزاء بدين الله تبارك وتعالى، هذا ارتداد عن دينه. يقول جل في علاه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، اعتذار مرفوض واعتذار مردود يوم القيامة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. علينا أن ننتبه لمبطلات الأعمال. ومن مبطلات الأعمال كذلك يا أخوة الإسلام الرياء والسمعة، أن يعمل عمل مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، ولكن يعمل هذا العمل لمديح، لذكر، لثناء من الناس. نعم، هذا قد أخذ أجره من الذكر ومن المديح ومن الثناء من الناس، فبطل عمله، بطل عمله، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان هذا العمل. واسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء لا شيء لهم عند الله تبارك وتعالى. أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا في سبيل الله، غزا يلتمس الأجر والذكر، والذكر أي من الناس، والأجر كذلك، الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء. قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء. قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر، الأجر من الله، والذكر، ما له؟ قال: لا شيء، لا شيء له عند الله تبارك وتعالى. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. من هنا نعلم علم اليقين أن الرياء الذي هو نوع من أنواع الشرك هو مبطل للعمل. ومن مبطلات الأعمال يا أخوة الإسلام، هذا شيء خطير وواقع بنا، ألا وهو انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى في الخلوات. عندما تكون خالياً بينك وبين نفسك لا أحد يراك، ومن يراك؟ الله تبارك وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى عندما ينتهك حرمات الله تبارك وتعالى في الخلوات؟ هذا الانتهاك وهذه المعاصي في الخلوات تعتبر من مبطلات الأعمال، تعتبر من مبطلات الأعمال. كم عملت من الأعمال؟ كثيرة. هذه الأعمال أبطلت، أبطلها الله تبارك وتعالى بهذه المعصية وبطريقة هذه المعصية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال التهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. لا شيء. قال ثوبان: شيء مرعب، شيء مخيف، كأمثال جبال التهامة بيضاء حسنات يوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل، أي يقيمون الليل، يقيمون الليل ويأخذون من الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، ذلك من مبطلات الأعمال. ومن مبطلات الأعمال كذلك، ألا وهو المن. المن من مبطلات الأعمال. أن يمنن بصدقته، أن يمنن بطاعته، بفعله، بعمله، بقرباته لله تبارك وتعالى يمنن، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تمنن تستكثر، لا تفعل القليل وتمنن به وتستكثره علينا، لا تفعل ذلك، فهذا يعتبر من مبطلات الأعمال. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطل، إذا كنت بطاعة بقربة بعمل تمنن بهذا الفعل وبهذه الطاعة أو بهذه الصدقة، هذا يعتبر من مبطلات الأعمال. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فقام أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هم؟ من هم يا رسول الله؟ قال: مسبر الإيزار والمنان. هذا المنان والذي ينفق سلعته بيمين كاذب. نعم، هذا يعتبر من مبطلات الأعمال يا أخوة الإسلام. ومن مبطلات الأعمال، وهذه ما قبل الأخيرة، ومبطلات الأعمال كثيرة يا أخوة الإسلام، فعلينا من الانتباه بها منها. من مبطلات الأعمال ترك الصلاة. نعم، ترك الصلاة من مبطلات الأعمال. ما أكثر الناس الذين يقولون: هذا الإنسان ما أجلده، هذا الإنسان ما أجمله، هذا الإنسان يفعل الخير، هذا الإنسان هو كذا وهو كذا وهو كذا، لكنه لا يصلي. وما الفائدة؟ وما الفائدة؟ ترك الصلاة يا أخوة الإسلام من مبطلات الأعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك العصر فقد حبط عمله. من ترك العصر، صلاة واحدة، تركها فقد حبط عمله، عمل ذلك اليوم. هذه صلاة تركها حبط ذلك العمل في هذا اليوم. فما نقول عن تارك الصلاة؟ ماذا نقول لتارك الصلاة عندما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إن حسنت حسن سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا يصلي، هو يصلي ولكن فسدت الصلاة، هو يصلي ولكن هذه الصلاة كانت فاسدة ففسد سائر العمل. فبالله عليكم، كيف إذا كان هذا الإنسان لا يصلي؟ كيف؟ فترك الصلاة من مبطلات الأعمال. أما المسألة الأخيرة، وقد لا يتوقعها البعض، من مبطلات الأعمال، الأعمال التي تعملها من صلاة وصيام وزكاة وحج وإلى غير ذلك تبطل. فمن مبطلات الأعمال ألا وهو أكل الربا. أكل الربا من مبطلات الأعمال. نعم، كم عملت وماذا عملت بعقد ربوي تبطل جميع الأعمال التي قمت بها؟ تقولون: وكيف؟ اسمعوا زيد بن الأرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه ماذا فعل؟ ذلك الصحابي المجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي كان عنده عبد، باعه ب800 درهم نسيئة تأجيل، باعه ب800 درهم نسيئة تأجيل إلى أجل، ثم اشتراه منه، من الذي باع اشتراه منه ب600 ولكن نقدا، اشتراه نقدا. فوصل الخبر إلى أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت: قولي له، قولي لزيد بن الأرقم قد أبطل جهاده مع رسول الله، قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب، إلا أن يرجع. فرجع. فتصوروا عقد ربوي أبطل جهاده مع رسول الله، ولكنه رجع رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيا إخوة الإسلام، علينا أن نعلم مسألة مهمة، وهذه الذي نريد أن نقولها: كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فعلينا أن نعلم علم اليقين كذلك أيضا السيئات يذهبن الحسنات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه. بسم الله والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear brothers and sisters, on this blessed day, our topic of choice is nullifying our deeds, when one nullifies his deeds. It is upon each and every one of us to beware of our sins and our wrongdoings, be they big or small, for they are the worst provisions that a person can stand with before Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment. For this reason, Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to be obedient to Him alone and to follow His Messenger. And Allah subhanahu wa ta'ala has warned us, and He forbade us from nullifying our actions through sins and disobedience to Him or His Messenger. Listen to what Allah subhanahu wa ta'ala says: O you who believe, obey Allah and His Messenger and do not nullify your actions. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala has warned us that some sins will nullify the actions and deeds of a person. Let us mention a few of them today. Firstly, apostating from the religion of Allah subhanahu wa ta'ala and turning to disbelief after you have believed. This will nullify your actions, for Allah subhanahu wa ta'ala says, and whosoever of you turns from his religion and dies as a disbeliever, then his deeds will be lost in this life, and in the hereafter they will be the dwellers of the fire, they will abide therein forever. Yes, apostatizing by associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala through His Lordship, His worship, His names and His attributes. Shirk, my dear brothers and sisters, is when you associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. This will definitely nullify your deeds, and no good deed that you can do will do you any good after you have committed shirk. Associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala in His Lordship, in His worship, or in His names and His attributes is a mighty and dangerous matter, in which great prophets feared, and our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam feared this for his companions and for this ummah. So beware of shirk, my dear brothers, and know that it is very, very faint in this ummah. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and you shall know that not many people except on this earth, except that they will make shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, do they then feel secure from Allah's plan? But none feel secure from Allah's plan except the people who shall perish. Also, from the actions that lead to apostasy is to have hatred for any matter in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been ordered with, or that which he has come with. Allah subhanahu wa ta'ala says, but those who disbelieve, for them is destruction, and Allah will make their deeds vain. This is because they hate that which Allah has sent down, so He has made their deeds fruitless. So whoever hates the fact that riba is haram, whoever hates the fact that zina is haram, whoever hates the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has made prayer and hijab compulsory, for example, or any other matter, then their deeds are nullified, and they have disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala if they reject anything of this matter. Another action of apostasy, my dear brothers, we may be ignorant of this, is when one mocks or jokes or makes fun of anything associated with the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. His laws, His reward, His punishment, His angels, the punishment of the grave, and so forth. How many do we know this day and age? They find nothing to joke about except how a person prays and how the sister wears her hijab and how she wears her niqab. This seems to be the things that we find humorous. Be warned, my dear brothers, for Allah subhanahu wa ta'ala says, if you ask them about this, they will say, we were only talking idly. We were only joking. Say, was it Allah azza wa jal and His ayat and His messenger that you were mocking? Then Allah subhanahu wa ta'ala says, make no excuse. Make no excuse after you have done this action. You have disbelieved after you have believed. This is a warning from Allah subhanahu wa ta'ala. So take the matter of joking about Islam, Allah, His religion, His messengers, very seriously, my dear brothers and sisters. Another one is riya, when one shows off, seeking praise and acknowledgement for your actions from others. In another way in which one nullifies his deeds is through riya. Allah subhanahu wa ta'ala says about these people and their hypocrisy, like him who spends his wealth only to be seen by men, and he does not believe in Allah and the last day. A man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said to him, O Messenger of Allah, a man who fights in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, seeking reward, any wealth, money, and praise from the people, what is for him? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said nothing. He said, O Messenger of Allah, a man goes out and fights fi sabilillah, seeking reward and praise from the people, what is for him? He said nothing. He repeated this three times. Then the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, except, he said, that Allah subhanahu wa ta'ala does not accept any deed except the deed which is done sincerely for His pleasure. Brothers and sisters, a very important matter that we should all be aware of, as the Shaykh was saying, is transgressing the laws and boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala when you are alone or in private. This is another way that you can eliminate and nullify your deeds. How hard do you work for your deeds? But this is a very serious issue when you're alone and when you're in private. If you break the boundaries and the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, then your deeds have been nullified. For the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I know people from my ummah who will come on the day of judgment with deeds like the mountains of Tihama, but Allah subhanahu wa ta'ala will make their deeds like scattered dust. All that they brought forth, it'll be like scattered dust. One of the companions, Thawban radiallahu anhu, he said, O Messenger of Allah, describe them to us. Describe them to us, inform us about them so that we will not be like them. He said, they are your brothers. They are your brothers. They are from your race. They are from us. He said, they will worship Allah at night as you do. So they pray Qiyam al-Layl. We have people that don't even wake up for Fajr. So imagine these people, they wake up for Qiyam al-Layl and they pray the night, but they are people. And when they are alone, only then, when they are alone away from the eyes of the people, this is when they will transgress the sacred limits of Allah subhanahu wa ta'ala. And in turn, this will nullify their deeds. Another action that nullifies deeds is al-man. It is when a person reminds about the charity he gives. So you give some charity, and you constantly remind this person how you've done this favor. This is called man in Arabic. Yani, this is something that Allah subhanahu wa ta'ala says that this will nullify your actions. For Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, do not render in vain your sadaqah, your charity, by reminders of your generosity or by injury. So whoever reminds about a charity that he has paid or an act of goodness which he has done to a person, then this will nullify his deeds and actions, and his action will be profitless. Listen to what the Prophet ﷺ said. He said, there are three types of people whom Allah subhanahu wa ta'ala will not speak to on the day of resurrection. Nor will He purify them, nor look at them, and they will have a painful punishment. Then the Prophet ﷺ repeated this again. There are three types of people to whom Allah subhanahu wa ta'ala will not speak to on the day of resurrection, nor will He purify them, nor will He look at them, and they will have a painful punishment. He repeated this a third time, and there Abu Dhar, he said, these people have lost and they are destroyed, Ya Rasulullah, who are they? So the Prophet sallallahu alayhi wasallam described them. He said, a man whose garment reaches below his ankle, al-musbil, the one who gives charity and reminds people of it. So he gives charity and he's constantly reminding this person of how he gave him. And the one who swears and lies in order to sell his merchandise at a high profit. Another way that one can nullify his deeds is abandoning the obligatory prayer will also nullify our deeds. And the words of the Prophet ﷺ should be sufficient for each and every one of us. For the Prophet ﷺ says, what lies between a man and disbelief is abandoning the prayer. The Prophet ﷺ has also said that the contract between us and them is the prayer. If any of you leave it, then you are a disbeliever. And whoever leaves the Asr prayer, just the Asr, if you leave off the Asr prayer, then the deeds for that day have been nullified, have been gone. And the Prophet ﷺ has also said that the person will be held responsible for on the day of judgment before Allah subhanahu wa ta'ala will be his prayer. If his prayer is sound, then he is successful. And if it is lacking, this person prayed, however it is lacking, in such a way that he will be doomed. He will go through hardship. If this is a person who prayed, my dear brothers, he prayed, and if it was lacking, Allah subhanahu wa ta'ala will hold him to account and he will be punished, then what can we say about brothers that don't pray? What will be their position before Allah subhanahu wa ta'ala? Lastly, we shall talk about usury, which is something many people are ignorant of. Usury also nullifies your deeds and your actions, my dear brothers and sisters. Please be warned about this, for this is something which has become widespread this day and age. And the evidence for this, we look to the words of Aisha radiallahu anha, when she was informed about the transaction of one of the companions by Zayd ibn Arqam, when he sold and bought a slave, and through this transaction, he fell into usury. So when she heard of this, she said, go and inform Zayd that by this action that he has just done, taking out usury, or dealing with usury, that he has nullified his jihad. Imagine, he's performed jihad with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. She said, inform him that he has nullified the jihad he has performed with the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, unless he repents to Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh leaves you with some advice, and he says, remember, just as good deeds wipe away bad deeds, know that bad deeds will wipe away good deeds. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد يا عباد الله تعلمون ونعلم ما يحدث في بلاد الشام في بلاد الرباط في البلاد التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في شامنا قال وفي يمننا قال اللهم بارك في شامنا قال وفي يمننا قال اللهم بارك في شامنا قال وفي يمننا قال وفي يمننا وفي حديث آخر وفي نجدنا قال هناك يطلع كرم الشيطان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك البلاد رأيت ليلة أسري بي عمود تحمله الملائكة قلت ما تحملون قالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة جند باليمن وجند بالشام وجند بالعراق قال يا رسول الله خير لي إن أدركت ذلك قال عليك بجند الشام عليك بجند الشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها من يشاء من عباده ألا إن الله قد تكفل لي بالشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم أنها أرض الرباط كما جاء في خلال الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملحمة الكبرى عندما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لن تقوم الساعة إلا حتى يجمع الروم لأهل الإسلام ويجمع أهل الإسلام للروم وذلك في بلاد الشام يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام كل ذلك بأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم واليوم ما حل بها فالعالم كله مترقب لتلك البلد وفعلا وحق لها وحق لهم أن يترقبوا وذلك بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة الإسلام ذلك الشعب الذي يعانيه في تلك البقعة وهذه الأمة التي تعاني هؤلاء الناس يتطلعون إليكم ويتطلعون إلى كل مسلم يدعو لهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم يا أخوة الإسلام الجمع اليوم هو للمهجرين من إخوانكم في بلاد الشام على الحدود السورية اللبنانية أو في شمال لبنان على وجه التحديد الجمع بهؤلاء جمعنا في السابق ولكن كان الجمع قد نستحي أن نقوله ونحن على هذا المنبر أقل من 2000 دولار. أقل من 2000 دولار، ولكن نقولها الآن. فيا إخوة الإسلام، كما تعلمون أن أفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى إدخال السرور على قلب مؤمن، أن تكسو عورته وتشبع جوعته وتقضي حاجته. هؤلاء ينظرون إليكم وإلى كل مسلم يكون في عونهم. أنفقوا مما أعطاكم الله تبارك وتعالى. إني أدعوكم برعاية الله سبحانه وتعالى، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ولكن فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أنفقوا مما أعطاكم الله، واعلموا أن هذا الإنفاق يكون في ميزان حسناتكم، وهذا الإنفاق هو قرض، هو قرض لله سبحانه وتعالى. والسؤال: من يقرض الله؟ من يقرض الله؟ الله سبحانه وتعالى يريد قرض منك على أن يوفى إليك هذا القرض يوم القيامة بأضعاف مضاعفة. فأنفقوا مما أعطاكم الله تبارك وتعالى قليلا أو كان كثيرا، ولا تبخل، فالمال مال الله سبحانه وتعالى. وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وفي قوتنا، واجعلهم الوارث منا. اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وحد كلمتنا واجمع شملنا وارفع رايتنا. إله الحق، آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت